بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في دروس سابقة تكلمنا ولله الفضل والمنة عن تعريف الإسلام فقلنا بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ولقد وقفنا على كل جزء من أجزاء التعريف، ففصلنا فيه بما يسره الله سبحانه. إسلام بلندن سوينا إكنج مسألة شركنا. وبعد أن علمنا تعريف الإسلام ما هو الشرك، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عند البخاري ومسلم رحمهما الله رحمة واسعة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ أي بيك ذنب نشيدة؟ إذ أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. نأتي أولا إلى مفردات هذا الحديث. أي الذنب أعظم؟ وهذا سؤال عام عن الذنوب، فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا، أن تجعل لله سبحانه ندا، فليس بأعظم من هذا الذنب ذنب. والند في لغة العرب بمعنى الشبيه والمثيل، فلان ند فلان، أي أنه يساويه في صفاته وأفعاله ويشابهه. وكل من أحب أحدا كحبه لله عز وجل أو بما هو أعظم منه، حب تعظيم أو خضوع أو عبودية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. بشرك المحبات، هذا شرك المحبة. ومن الند كما عند الصوفية والرافضة، حيث أنهم يطلبون من غير الله ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، فهذا قد جعل لله ندا والعياذ بالله. ولقد عرفت الشرك بهذا التعريف. تعريف عارف لا مشتق بلاد وقت اندر وزن استاذ لخمانا سيلادم الله وزن رحمة الاسا رحمة واسعة وافق لاضي معنى بتعريف بيدم من طلب من غير الله ما يطلب من الله فقد أشرك، من صرف ما هو لله لغير الله فقد أشرك. ولقد عرضته في يومه على الأستاذ لقمان رحمه الله رحمة واسعة فوافقني على قولي. ومعنى هذا التعريف أيما أحد طلب من غير الله سبحانه أمراً قد اختصه الله لنفسه، فهذا قد وقع في الشرك. على سبيل المثال الذرية، فواهب الذرية هو الله عز وجل، وكل من طلب الذرية من أحد غير الله سبحانه أو جعل أحداً واسطة بينه وبين ربه فهذا قد وقع في الشرك، وهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة الإسلامية. نقف هنا على أحد طلب من غير الله عز وجل أو جعل الواسطة بينه وبين ربه سبحانه في طلبه، فما الدليل على وقوع هذا في الشرك؟ ابتداء، لا يوجد أحد من المخلوقين يستطيع أن يرزق نفسه بولد فضلاً من أن يرزق به أحداً غيره، هذا ليس من اختصاص المخلوقين، بل إن هذا من اختصاص الله عز وجل. وإني أريد أن أتوسع في هذا المثال لأني أعلم وتعلمون بمدى انتشار هذه الآفة في المجتمعات. والدليل على أن إعطاء الأولاد من اختصاص الله عز وجل آية سورة الشورى، يقول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. رب مزبع صدر الله سبحانه يرزق أحدهم بذرية إناث ويرزق آخرا بذرية ذكور، ويرزق ثالثا منهما، ورابع يكون عقيما. فيما يتعلق بالإناث من الذرية، إن من يرزقنا بذرية إناث هو الله عز وجل، فلا علاقة في تحديد جنس المولود برجل ولا امرأة. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه أنه ماء الرجل إذا غلب ماء المرأة المولود يكون ذكرا، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل المولود يكون. وفي علم الطب فإن تحديد جنس المولود متعلق بماء الرجل، حيث قالوا بكلام يدل في مضمونه على معنى هذا الحديث الشريف. ولكن من الذي يقدر سبق ماء أحدهما على الآخر؟ فلا علاقة إذن للرجل ولا لزوجته، لا علاقة لهما، بل هذا بتقدير من الله عز وجل ومشيئة، بأن يرزق أحدنا بأنثى وآخرا بذكر وثالثا بهما ورابع عقيم. إذن فممن نطلب الذرية؟ نطلبها من الله عز وجل، إذ ليس غيره سبحانه له القدرة على إعطائك الذرية، بل لا يستطيع أحد أن يرزق نفسه بذرية فضلا من أن يرزق الآخرين. اسمع إلى آية سورة مريم، يقول الله تبارك وتعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. بكند نبي الله زكريا نبيد يعني نا وليدنا صالحنا نبي. تحدثت الآية الكريمة عن نبي الله زكريا على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. فزكريا نبي وليس مجرد ولي أو صالح. في زمانه هو كان عليه السلام أفضل خلق الله عز وجل. لماذا قلنا في زمانه هو؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعده، قد أتى بعده وهو أفضل منه. أما في زمانه هو فقد كان أفضل خلق الله سبحانه. ورغم ذلك لم تكن له إمكانية أن يرزق نفسه بمولود واحد، إذ أنه لما طلب الذرية لم يطلبها إلا من الله عز وجل. ولعلي أضرب لكم مثالا، لو أن قبر زكريا عليه السلام، لو أن قبره كان على أطراف مدينة ثلعفر، فهل يعقل من أحدكم أن يذهب إلى قبره، أن يذهب إلى قبره ثم يناجيه فيقول: يا نبي الله ارزقني بولد؟ أو أن يذهب فيناجيه فيقول: يا نبي الله ادع لي ربك أن يرزقني بولد؟ إن من يقرأ آيات القرآن الكريم عليه أن لا يفعل هذا. لماذا؟ لأن هذا القرآن الذي بين أيدينا قد ذكر في آياته أن زكريا على رسولنا وعليه الصلاة والسلام أنه لما أراد الذرية فإنه لم يستطع أن يهبها لنفسه، وكذا لم يذهب إلى قبر نبي كان قبله، بل إنه توجه إلى ربه مباشرة. إذن فليس هناك أحد من البشر، ليس هناك أحد من البشر له إمكانية أن يرزق نفسه بالطفل فضلاً من أن يرزق به أحداً غيره. وكل من يطلب من مخلوق ما لا يطلب إلا من الله عز وجل فهذا يكون مشركاً والعياذ بالله منه. كذلك نبي الله إبراهيم على رسولنا وعليه الصلاة والسلام، حيث تحدثت الآية الكريمة عن حالة مشابهة له. كذلك نبي الله إبراهيم على رسولنا وعليه الصلاة والسلام هو أي التدية: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. أي أني كنت أدعو ربي في كل تلك السنوات وربي سبحانه كان يسمع دعائي، ولقد رزقني بعده بهذه الذرية. إذن فإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء، وهو الذي جعله الله عز وجل إماماً للناس، وهو صاحب الملة الحنيفية، ورغم كل هذا إلا أنه لم يستطع أن يرزق نفسه بولد واحد، بل إنه عليه السلام لما أراد الذرية توجه بطلبه إلى ربه سبحانه، فدعاه سبحانه فرزق. وكذلك الأنبياء جميعهم لم يجعلوا واسطة بينهم وبين ربهم سبحانه. ولقد يقول قائل هذا نبي، وليس بحاجة إلى أن يجعل بينه وبين الله عز وجل واسطا. وهل نحن بدرجاتهم أم أن على منزلتهم؟ نقول له لا، هؤلاء الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم أفعالهم تشريع لنا ما لم يخالف شرعنا المبارك. فطلب نبي الله زكريا عليه السلام طلبه الذرية من ربه، وكذا غيره من الأنبياء، هذا تشريع لنا أيضا. نبي الله إبراهيم بطريقة ذكر لماغا بهرزة تشريع، لأن تشريع من قبلنا تشريع لنا إلا بيخالف شرعنا. فتشريع من قبلنا تشريع لنا ما لم يخالف شرعنا، فعلينا إذن أن نقتدي بهم وأن نطلب ما نطلبه من الله عز وجل مباشرة. ولقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. إذن فكل من يذهب إلى من هو من دون الله ثم يطلب منه الذرية، أو يجعل هذا الذي ذهب إليه واسطة بينه وبين الله عز وجل، فهذا مشرك والعياذ بالله. في بلدنا هذا وما كان فيه من الشركيات ربما لم تكن لتجدها عند مشركي مكة، وإني أقصد عموم العراق ولا يقتصر كلامي على تل عفر. هناك مزار في ناحية الضلوعية، مزار محمد القاسم، ولعلي أذكر لكم حادثة خارجة عن موضوعنا حتى تعلم حال الأئمة المزعومين هؤلاء. وهذا ليس بإمام، بل إنه أحد أبناء الأئمة المزعومين. أتى وفد من باكستان بزيارة إلى هذا الضريح، وقد أحضروا معهم بعض الهدايا، ساعة وثريا من ذهب وبعض الأشياء الأخرى، وعلقوها داخل المزار. ثم لما أتوا بزيارة أخرى بعد ذلك لم يجدوا ما علقوه من الهدايا داخل الضريح، فسألوا قيم الضريح أين الهدايا التي أتينا بها في زياراتنا السابقة، فقال القيم على الضريح بأن البعثيين قد أخذوها. فذهب هؤلاء إلى سفارة بلادهم وقدموا احتجاجا، ادعوا فيه سرقة الحكومة العراقية لتلك الهدايا. تم فتح تحقيق في هذا الصدد، ثم تبين أن القائمين على الضريح أنهم هم الذين باعوا تلك الهدايا. تخيل أن صاحب هذا الضريح أنه لم يستطع أن يحمي ممتلكات ضريحه، فلو أن أحدهم قد ذهب إلى من هو من دون الله ليطلب منه أو يجعله واسطة بينه وبين الله عز وجل، فهذا مشرك والعياذ بالله. كذلك الذي يجعل ما هو لله عز وجل يجعله لغير الله، فهذا مشرك أيضا. فالعبادات لا تصرف إلا إلى الله سبحانه، وكل من صرف منها عبادة إلى غير الله فقد أشرك. على سبيل المثال النذر، فلا يجوز لأحد أن ينذر نذرا لغير الله تعالى، لأن النذر عبادة، ومن يصرف عبادة إلى غير الله فهذا يعني أنه يعبد الذي صرف له نذره. نعود إلى قصة الضريح، ضريح محمد القاسم. موضوع فكأني قد أنسيتها، ما أنساني إلا الشيطان. ذات مرة ما مررت بطريقي قريبا من مرقده، فعزمت على أن أدخل ضريحه حتى أرى ما يفعله القوم فيه. ولقد لفت انتباهي رجلان جالسان على باب الضريح، وقد وضع كل منهما أمامه مهد طفل، ولقد ملأوا المهد بخيوط خضراء، الخيوط التي كان بعض الناس يربطونها على أيديهم. وأنا أجيل ببصري حول المرقد، فرأيت أحدهم وقد أتى بطول من قماش أخضر، أتى به ووضعه عند أحد الرجلين. وقفت أترقب، فإذا بكل من يجلس قريبا من هذا المهد يأخذ خيطا أخضرا منه، ثم يربطه بالمهد نفسه، ثم يضع مالا وينصرف. فسألت بعد ذلك عن هذا الذي رأيته، فقيل لي أن كل من جلسوا إلى المهد وأخذوا خيطا منه ثم ربطوه بأخشاب المهد نفسه، هؤلاء ليست لهم الذرية، وفعلهم هذا حتى يرزقهم صاحب الضريح بالطفل. خيط أخضر تشب بأخشاب المهد نفسه، ثم تضع المال في مقابل هذا، سيرزقك صاحب الضريح بالطفل. وإني لا أظن بمشركي مكة وقد فعلوا هذا، فهذه تجارة ليس إلا، فكم خيطا سيبيع حارس المهد في كل يوم؟ وقد كان يبيع بعملات مختلفة لبعضها قيمة كبيرة، فزوار هذا الضريح زواره من مختلف البلدان يقينا. طرفة أخرى تذكرتها رواها لي أحد إخواننا من سامراء، حيث سرداب الغائب المزعوم. وقد كان القائم على أمر السرداب يضع ترابا في أكياس صغيرة ويبيعها، وكل هذه تجارة على حساب الإمام، فلا شيء بدون ثمن حتى لو كان خيطا أخضرا أو كان ترابا. قال الأخ: ذات مرة باع الحارس كيسا من تراب لإحدى النساء، ثم لما وصلت بيتها وفتحت الكيس وإذا بنجاسة حيوان مخلوط بهذا التراب، فغضبت غضبا شديدا لما رأت. فهذا الحارس يأتي بهذا التراب من مكان آخر يقينا، فلو أنه كان يبيع تراب السرداب ومنذ 20 سنة فقط، لحفر في أرضية السرداب حفرة من 100 متر. عادت المرأة بالتراب إلى ذلك القيم وبدأت تصرخ في وجهه أن كيف تبيع ترابا ملوثا باسم الإمام. فقال لها القيم: أخفضي صوتك حتى أفهم منك. فقالت: انظر إلى هذه النجاسة التي على التربة. فأخذ القيم التراب وقال: أنت لا تستحقين هذا الخير، غالب ظني أن الإمام وقد أتى بفرسه، وهذه مخلفاته، وقد كانت من نصيبك أنت، إلا أنك لا تستحقين هذا الخير. فعادت هذه المرأة ترجو أن يعيد القيم له التراب مرة أخرى. أرأيتم مثل هؤلاء الخبثاء أم رأيتم كهؤلاء الأغبياء؟ نعود إلى موضوعنا الأول فيما يتعلق بطلب الذرية من غير الله عز وجل. وإني لأستغرب ممن هداه الله سبحانه دين الإسلام، فكيف له أن ينسى ربه سبحانه؟ كيف له أن ينسى ربه ثم يلجأ إلى مخلوق لا يضر ولا ينفع؟ ولو كان هذا الذي توجه إليه لو كان عقيما لما استطاع أن يرزق نفسه بطفل، فضلا من أن يرزق به غيره. ولعلي أستفيض في مسألة النذر قليلا. ابتداء الرسول صلى الله عليه وسلم ذي النذر لا يأتي به. ابتداء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فوحده البخيل الذي ينذر دائما، وكأنها مسألة مقايضة بالنسبة له: يا رب لو أعطيتني ما أردت لأذبحن خروفا في سبيلك. فإن لم يعطه الله سبحانه ما أراد فلا يذبح عند ذلك ولا يتعبد، فهذا هو البخيل الذي لا يعطي إلا إذا أخذ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأتي بخير، ولكن هل يجوز النذر لله سبحانه؟ نعم يجوز ولا شك، فالحرمة في أن تجعل نذرك إلى أحد دون الله عز وجل، كأن تذبح لشيخ من الشيوخ أو إمام من الآئمة، فهذا يدخل في الشرك والعياذ بالله، لأن النذر عبادة، ولا تجوز صرف العبادات إلى غير الله عز وجل. كذلك الحال في ذبح الأنعام، إن صلاتي ونسكي ومحياي، فأيما رجل أراد التقرب إلى الله عز وجل بذبح ذبيحة، أو أن الله سبحانه قد دفع عنه مصيبة ما فأراد أن يذبح لله لأجل ذلك، ثم أثناء الذبح ذكر اسما غير اسم الله تعالى، كأن يذكر اسم شيخ أو إمام أو أي أحد دون الله عز وجل، فإن من يفعل هذا يكون مشركا والعياذ بالله، لأن الذي وهبك ذاك الخير والذي صرف عنك ذاك الشر إنما هو الله سبحانه لا من ذكرتم اسمه أثناء الذبح. فهؤلاء الذين يذكرون أسماء الأئمة أو المشايخ أثناء الذبح ويذبحون لهم وكأنهم لا يعلمون أن هذا الإمام أو ذاك الشيخ وقد نزلت على رأسه مصيبة ما أثناء حياته، إلا أنه لم يستطع أن يدفعها عن نفسه، فكيف له أن يدفع عن الآخرين مصائبهم؟ إذن فكل من يصرف عبادة إلى غير الله سبحانه يكون مشركا، وكل من طلب من غير الله سبحانه ما لا يطلب إلا من الله عز وجل فقد جعل لله ندا. قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا الجزاء وبارك فيكم.